الترضي على الصحابة، أولا الترضي بقوله رضي الله عنه، هذا دعاء بأن يكون من المؤمنين الذين رضي الله عنهم. والله جل وعلا وصف خاصة المؤمنين بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقوله رضي الله عنهم في المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى الله جل وعلا هو عن كل أهل الإيمان، فهو دعاء لهم بأن يرضى الله جل وعلا عنه، وهذا أعلى الثواب يعني فيما يخص عموم أهل الإيمان. الصحابة بخصوصهم خصوا بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وهم أولى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في هذا الوصف رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة أولى من دخل في هذا الوصف. ولهذا نقول جوابا على هذا السؤال إن هذا الدعاء خص به الصحابة رضوان الله عليهم لأنه دعاء عظيم، لأن الله خصهم وميزهم بذلك من بين أهل الإيمان، لكن لم ينفي الرضوان عن سائر أهل الإيمان. فلو قيل لأحد من أهل الإيمان رضي الله عن فلان لصح، لأنه دعاء أن يرضى الله عنه، فهو من جملة أهل الإيمان الذين يدعى لهم بذلك. ورضي الله عن الإمام مالك، رضي الله عن الإمام الشافعي، رضي الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رضي الله عن شيخنا فلان، لا بأس، لكن لا يكون شعارا لأحد غير الصحابة. ومعنى كونه شعارا أن يترضى عن أحد بخصوصه دائما، مثلا إذا ذكرنا الإمام أحمد نقول رضي الله عنه، إذا ذكرنا الشافعي قلنا رحمه الله، هذا لا يسوق لأنه تخصيص لبعض المؤمنين بهذا الدعاء دون بعض دون دليل شرعي. دليل الشرعي في الصحابة، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأما عامة المؤمنين فهم بالوصف إذا تحققوا باسم الإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما ملازمة هذا الدعاء لواحد بعينه فلا يسوق لأجل الاشتهار والتخصيص. ومثله مثل هذا قول اللهم صلي على فلان، مثل هذا الأصل اللهم صلي على فلان أنه حق، هذا حق لكل مؤمن، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ومعنى الصلاة من الله جل وعلا لعبادة الثناء عليهم، إذا تحققوا بوصف الإيمان فإن الله يثني عليهم بذلك. لكن من يستحق الثناء المطلق وخص بذلك دائما وفي كل مقام هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ونحو ذلك. أما غيره عليه الصلاة والسلام فالدعاء له بالصلاة عليه لا بأس به، لكن لا يكون شعارا وخاصا وخصوصية له. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة مالهم صلى عليهم، امتثالا لقول الله تعالى وصل علي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. امتثله عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أتاه قوم بصدقة مالهم قال اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان. قال ابن أبي أوفى فلما أتيته بصدقة قومي قال اللهم صل على آل أبي